أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلعا لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدواري في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنوره تأججه يا من دل على ذاته تنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قربا من خطرات وبعدا عن لحظات العيون وعلما بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع واجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزم القنوع إلهي إن لم تبت فاستدئني الرحمة منك بحسن التوفيق. فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى. فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عن محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرأت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أناملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيبه مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقالي مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي داء درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجيا الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحدا بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمتي محمد وآله محمد يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.